واه منك اه يا حلف الخلا واه منك اه يا غدر الديب ما صنع شعب اليمن ماذا جانا يا دعاة الشر واملاك الخراب واه منك اه يا حلف الخلا واه منك اه يا غدر الديب ما صنع شعب اليمن ماذا جانا يا دعاة الشر واملاك الخراب تهدم البنية وتقتل شعبنا ما دريت انت لي الدنيا حسب ما قويت كيف شدة بأسنا الشعب يتحدى المخاطر والصعب والحرايب يا ربي عاداتنا والكرامة دونها ضرب الرقاب لو جميع الكون كله ضدنا ما قبلنا صدق أصحاب الكتاب لو سأل سأل ما نجدح عننا شر واملاك الخراب قتلهم والفتى من قالنا والذي معاش نبتا كلها الديب آه منك آه يا حلف الخنا واه منك آه يا غدر الديب والمعارك يا تحالف بيننا غير الله ما يقع فصل الخطاب الله الغالب ومن يا حلف الخنا واه منك اه يا غدر الثياب ما صنع شعب اليمن ماذا جانا يا دعاة الشر واملاك الخراب واه منك اه يا حلف الخنا واه منك اه يا غدر الثياب ما صنع شعب اليمن ماذا جانا يا دعاة الشر واملاك الخراب تهدم تقتل شعبنا ما دريت انت لي الدنيا حسب ما قويت كيف شدة بأسنا الشعب يتحدى المخاطر والصعب والحرايب يا ربي عاداتنا والكرامة دونها ضرب الرقاب وجميع الكون كله ضدنا ما قبلنا صدق أصحاب الكتاب لو سأل سأل الشر واملاك الخراب قتلهم والفتى من قالنا والذي معاش نبتا كلها الثياب آه منك آه يا حلف الخنا واه منك آه يا غدر الثياب